الحمد لله وبه نستعين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. ثم اما بعد، عمار بيت الله، احباب رسول الله، نحييكم بتحيه الاسلام، تحيه الله لاهل الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وحقق الباري سؤلكم ومركم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكذلك في آيات عظيمة يتكلم أو يتحدث الله تبارك وتعالى عن موضوع الشفاعة وعن أهميتها في حياة المسلم، ولولا ربما أو من ربما من بين هذه الأهمية أنها تشكل خطورة كبيرة في حياة المسلم وعليها تنبني حياته كلها. إذن في هذا الموضوع، موضوع الشفاعة، يسر مصلى الهدى أن يستضيف فضيلة الأستاذ عبد الحميد ابن إبراهيم بوحديبة، والأستاذ أشهر من نار على علم، وذلك ليلة وذلك في يوم 16 من شهر الله المحرم لسنة 1435 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الموافق لـ20 من شهر نوفمبر للسنة الثالثة عشر بعد الألفية الثانية لميلاد المسيح عليه السلام. فليتفضل الأستاذ مشكورا مأجورا موفقا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم ربنا أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إخواني جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع الشفاعة بإذن الله تعالى، ولعل هذه الحصة تبطئ في هذا الموضوع أو مقدمة نضعها بين أيديكم وبين أيدي كل مستمع. والشفاعة تعريفا جاءت من كلمة الشفع، والشفع عكسه الوتر. الشفاعة تزد من معنى الشفع أموني سن نتظل بعد النيضس الشفعي والوتر. ربي سبحانه وتعالى في سورة الفجر يجل بكل شفع وبكل وتر. بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وهو القسم داني ربي جل سكول بين اللي يقنش هذه السن والوتر بين اللي يقنش هذه اللي يقن ربي سبحانه وتعالى يجلسس الشفاعة. إذا تعريفا أو لغة ديندو شفاعة دين شراء أجلس مع س أجلس مع س النظيرس نغ نغ نغ المرادفس نقشر وموني. شفع بمعنى اثنين. أما الوتر قال شيء تزد واحد وتر. والشفاعة من مواضيع العقيدة، وندخل أزمة السنة أيها الإخوة، دني نصح بعض مفاهيم يغلب يتمتن نغرب ربما التوت لغرنا في هذه يعني الآونة الأخيرة وهذا مزب يعني لغرنا غيكت اكتزمرت انتوت فند سلفية يعني يعتقدون حتى الشفاعة، شن الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة يوم القيامة، يعني المواضيع والعقيدة رزنت نترزي عادي الموجود لانتوت دفعا في هذا الموضوع. والغريب أنه هذا الموضوع ربما لا يستحب أن يعرض في بعض المساجد انتوت وتنقبل قال حماك الموضوع الشفاعة حماك وانت سوالسيس وانت جزقا وانت جن مشاكل تويدا مشاكل أنني حماك موضوع الشفاعة من العقيدة. ما معنى العقيدة؟ يقنح دمي عزم الشريعة الإسلامية شريعة دي سن أقسام اللي هو سيزقا في قسم الفقه اللي هو سيزقا في فقه في في في قسم العقيدة. يقنح دلي عزم علوم الإسلامية إما ضد في كل وراء أم زوار نغفيد سن يا دو كل وراء لش فيد ثلاثة إما تعزمد عقيدة نغا تعزمد فقه، والفقه فيه أحكام الأحكام ديس افعل لا تفعل حلال والحرام دود الفقه ديس الاستنباط ديس ديس دي السيرة النبوية تتعزمد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكي ما هي أحكام الزكاة باب الصلاة باب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم منشي الزول صلاة السفر داني تتفديس ما يسمى جانب السنة بقوة ويعزم الفقه لازم يعد فقيه حتى في السيرة النبوية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما جانب العقيدة كما يقول الشيخ طفيش نشن في المذهب الإباضي لا نأخذ عقيدتنا إلا من القرآن نقطة العقيدة والتوبيس إلا من كتاب الله. يعني جنح دمي اقتصادي طرح موضوع في العقيدة الأصل عمرو لقير قال رسول الله عمري سومني سعى سعى جنح دمي سل موضوع في العقيدة أتيسل من أوله إلى آخره أشيني أو وني والجوي ولا حديث إهما لكوني قرآني لا يتبعد لا يتبع قال الله قال الله قال الله اللي قد الدرس بين الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي السن باللي العقيدة والتويب بي من السنة عمري لشغرنا العقيدة نتبت من باب السنة خطر ظنية صلاة السفر قاعد مسلمان توا تتظلن صلاة السفر كيف كيف منشي نتظلن شي صلاة السفر مادام تلاكيد مسافر تلاكيد تظلي صلاة السفر. عند إخواننا المالكية صلي أربعا بعد أربعين الدور ربع أيام هذه دور يتظل التحضارات هذه زوالة الشينة هذه زوالة ماليزي هذه يوضع غفص ربع أيام هذه يتظل التحضارات لسن فقه همون فقه المذهب المالكي قرمون صلي أربعا بعد أربعين هذه يحسب أربع ليالي وربع ربع أيام وأربع ليالي دينوا يتظل التحضارات مهما قيمة في ذلك المكان. شين في المذهب الإباضي غرنا اختلاف في عمان في التندق نشرة واد مزاب في التندق نشرة هذه يعني أمور ظنية همي ديس قطعنا سغشيني قال رسول الله يقين الرسول صلى الله عليه وسلم ينموني ود اليقين مبني على الظن رب العالمين يخصموني وغن ديوين آية في القرآن تدل على أنه تزلت تمسينين الزل لسلتها ليش القرآن ولكن من الظن ديك شيئا في الفقه نبيت على غالب الظن الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم داسني الصحابة ستهم عسن يسلم داسن تظلت نتسمسين ثلاثة تظلت نتنس ربعة تظلت الصبح سنت تظلت الظهر سنت تظلت العصر سنت وهكذا انتبيت استنباطا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنف ما توت خطر يمارو يقنح دميس الموضوع هدي بدأ يتبي أحكام أحكام ربما يوم القيامة دي تحسب أو ربما يقينا دي تحسب السيس خطر أيها الإخوة ون اليوم بكري ستغن مشايخ بكري في السبعينات الثمانينات التسعينات إلى الألفية تغن مشايخ عادي دي درس عادي يمارو وني غاد جن الدارس عشان شاء الله دي سجمي منسي الفيسبوك اليوتيوب دي سفغنتي الديسيا هدي بدأ خدي بدأ ربما صوت العرضة صوت أضاود من الشرافة أضاود من لا سوى أموني موجود أموني موجود يقل منكر إلا موجود أما سنتوت طمع حدود الدنيا حديث ولا حرج توت تتجن أموني توت تخون بالشرغة توت موضوع الشفاعة تطرح في أكثر من مسجد أول موضوع بالذات وسيدي قلت توت سلفي وتغرديت يجول غينغ يجول جلي أقسم بالله جهد أيمن أينغ هامي فنجال موضوع الشفاعة كيف ستديني الدن الرسول صلى الله عليه وسلم أدي شفع دي سنة آخر كيف سماني غير شاب سماني سماني غرس نتا الرسول صلى الله عليه وسلم اجاسي جنح دي قل جهنم دي بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سماني غرس اموني سماني اذا سمني غنخسن نسرس اون باز اون بلاتفورم نفهم غفص الموضوع في الموضوع الشفاعه في الفقه في العقيده توت جاوبتي في العقيده العقيده نحن الاباضيه سماني نتبيت هذا من السنه من القران يعني اي موضوع في العقيده الاصل عمرو تقردس قال رسول الله اتني قال الله برك خطر دي عاد قطعي متد عقيدتنا تعتقد بالله ربي الله خاطي الظن خاطي الشك لا عاد يا ربي علاش لا عاد هل عاد يد الخرطي ونربيو كاع ربي يقينا لله وجود وجروا موني ربي يقن لاش سن لاش 1.5 لاش 3 لاش 20 يوسف عليه السلام يدفن في الحبس إنيس يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار واحد قهار يقنوبر الأنبياء كلوا سندذر الأقوى من سن إلى عبادة رب واحد يقنوبرك يقن لاش يقن ربي خلاف خطر قريش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تغن تمن نص ربي بس حتى جناس يقن ربي طامورت وني ربي يزعلوك حتى جناس يقن ربي يموني وضغى ايه خاموني اول سورة الزمر ما نعبدوهم الا ليقربونا الى الله زلفى الى الله سنن ربي بس حتى جناس اشري تسمع غرسن غرسن ربي زايد يتغضضغى يمارو 2013 إلا ربي زايد دي قنشرة خلاف يتوت صدغة يتعود سي قنشرة خلاف حداري إلا واسي يزدغ مشرك والدفاق إلا واسي مشرك إلا واسي يشرك سيمانس ربي يعني تجارب بيا جنة انت تامرت إلا واسي ينفها قاع هذه حمق هذه تسقع ربي تيت هذه بلا ربي تجيك كذا وكذا موجود ما انت أهون ونينن ما نعبدوهم الا ليقربونا الى الله زلفى نغني قارن بلا رب تجغموني ما انت اهون توال امزور نفيدسن امزور اهون حال ليس ربي الا يعبدوني حماك الا واسي يدي حماك توال هادي نفقع ربي تيد ماني غاتنسرسوني ماني غاتنسرس تسلم اوني ولا توت نور تسلم والله نتلت توت نتلت حماك نتلت اما سنت مجيده اما سنت مجيدا نتلات ما كلك غونوش شهادة عاشخت رقب غتسي طاوينك سلخت سمزغينك اما سنت مجيدا اش كان السلماني كان قلة اول ان سندير الا واسي سبحان الله يتطاود العراض ميد نتولي فيهم اصلا بتاد الدين ونتي فيهم قاع مي فيهم بتاد الفقه وبتاد العقيد قاع الا يسخروا في خلاص يخوضون مع الخائضين من سوالان ليس سوال غنتا ها ترباص ترباص السن زار السن السن سن ولا تقف ما ليس لك به علم القنشرة ليش رجيس علم بد جوقف والطاوديس روح سول الزار بتات لي درجز تحو سيدي منش درجز ونيت خزا الطاود العرض صروحة صدار انش دي فاسنش روحة إنس حماك سلغتني كذا وكذا وكذا حماك ويعجب أولي أول شوي يعجب كيف أتيني ضموني ترقب أنت بتغشيني ألا عدي يقنع أشي يقنع ممكن أشي يقنع ممكن أشي يقنع أنا عاد نطاود العراض ميدنا توات نورمال ضمون بل نطاود نحماك هاد السيجورني دا من ديغ لك أنا نبدأ بوادر كان رقبتنا أغلانا والبوادر السلفية لأنو سينا غدا أغلان يقنش راغل السات ربي إن شاء الله أتنش مرغفنا برك قدر ديك الكريد كريد بتا ولد نفاق ولد نفاق يبسونو العقيد تتوت لازم توطن ولا ون خاطر د المصير ايها الاخ الكريم د المصير سبحان الله الا واسي السول في موضوع الشفاعه اتفد اوت اورشون كاع واللي يفهم ديس ولاد الحيد في موضوع الشفاعه واللي يفهم ديس ولاد الحيد اي ناس حماك بات الشفاعه يلا اين انا حماك بات الشفاعه شفاعه شفاعه بات الشفاعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يلا حماك واش نخدم بهذه الشفاعة براف واش نضمني في تعريف بسيط أبسط ما يكون بسطنخت ود الاعتقاد أعتقد باللغة الإنجليزية قرن I believe تعتقد باللي ربي لا تعتقد ربي يقن تعتقد الأخرت غير عملك أي نجا شقن حدش ينجلش عمل تبرك شتبي بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة أنت مرهون بما كسبت يوم القيامة فإن خيرا فهو خير تجده وإن شرا والله لا تجد إلا الشر جلد حماك لا تكلمت في قلب بونس بونس إلى مع نجمة موبيليس جيزي نجمة لا تبدل اسمس أريدو أريدو قاعوز لنا نضلي ميساج لا أريدو بمناسبة الزفة أصنات لم بدل اسمس باراليزي تمدين تقعت لها باراليزي في مجال البالون بعد توت نبعد تمجيلي وانتو باراليزي انت صنات والغيات الدروس في مجال البالون وصلت والغيات الدروس دروس تولغن ايها الاخوة موضوع الشفاعة من مواضيع العقيدة ادير سخول خول الموضوع كل مرة الى الناشئة اتنبلغ الى الناشئة يتروانا بدون تظليت سفه ما سبتت الشفاعات خطر هذه زوال وعزة ما دير يحمع يقن حد هذه بدي يسوي لسقني والن 180 درجة وين اللي يتعتقد بتوه في الابتدائي في المتوسط بتوه في المتوسط في الثانوي بتوه في الثانوي في الجامعة لنام لنام من أيها الإخوة أم حما كيرين نغي حل جري فسنس أموني غرس ندخل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين حسن حديث الخوارج هم كلاب أهل النار ديدا نتفوت كون غدا تفوت وبرك حماك توش نصفت كلاب أهل النار كلاب تخري ويتقار كون النبي صلى الله عليه وسلم دي عاش الوقت إنسان أتني حارب أتني قاتل قتل عاد وإرم أسني تيرون سنقع سوني نتكلمنا عن تنيرون لسكنا نغدرع عاد نشين الخوارج هامي خاطر تيمنس الشفاعة ونتيمنس البونس حماك العقيد توني بالقران يقرأ نتين خصنا درز اللاية القران الدوين الضن قال رسول الله إلا السيس حماك ليش السيس خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أدي عرض اللاية القران حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم أدي عرض سلس نغابس ما يسمى بين قوسين بالصحاح تعزم صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح ابن ماجه صحيح البيهقي صحيح ترمذي الصحاح سنن والصحاح والمسانيد لنشرن تفديس تناقض مثلا واش مثال باش بنادم ما يلزم تطوانس تفرجت بلي اللي تناقض الدين في صحيح البخاري لديس ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها ضالة إلا واحدة إلا غرسنا ونها والغريب حتى بعض مصادر الإباضية لديس أو نزفوي لديس موجود الإباضية تاري نمون رعزم القرآن التفضل الرسول صلى الله عليه وسلم ديكلارا رب العالمين التويد لا في القرآن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أسنيني ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء بيتعزب دليته أتفهم ذا الرسول صلى الله عليه وسلم الغيب نقول السين ستفترق غيب من خطيط الغيب غيب سماني غرس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين وزنز الجن قيم في ديس يعزم القرآن يفاق سنتوتنا وسنفاق سنفاق دليل قل أوحي إلي أنه استمع راح أوحي فعل ماضي أو فعل مضارع فعل ماضي فعل مضارع بتغنيني يوحى قل أوحي فعل ماضي استمع فعل ماضي أو فعل مضارع فعل ماضي فعل مضارع بتغنيني يستمع قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يعني سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم القرآن يفقى سلان دينيه عمري ما سنفق وليسين من هو سنان ضرب العالمين في سورة الجن وفي سورة الأحقاف. سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. صرفنا فعل من ضرب يوزنفن إنيس نروحت قيمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليعز من القرآن روح تسلم قيمة الناس. فلما حضروه قالوا أنصتوا سلتي وسلت يعني طبقنا واللي انصت ده وحدي. وإذا قرئ القرآن آخر سورة العرف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحم أقدم سورة العرف طبقنت إخواننا الجن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم أولي السن غيب أولي السن إن غدت في صحابي سيني ستقتلك الفئة الباغية دي نشنينا الفئة الباغية سماني غرس الرسول صلى الله عليه وسلم دي السن فلان أتنغندت فلان سماني غرس سماني حربي وشيش لالوجيك وشيش المنطق سخدم السن ما خدمتش رب العالمين آخر سورة لقمان يقارن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفس النغلاش أتول نفس روح يسن متى تزارنا الشهر يسن ولي السن الليلة رب العالمين سيوحى بالتربي ويزد خبر الوحي هذه السن أسنيوش أسنيني الشرش الله دي صار كذا وكذا رب العالمين قد خذيني قال الله تعالى كذا وكذا دي عزم ليت باللي رب العالمين لو شيد الخبر شو اللي تغاد صار بصح باش كان يعاد من تلقاء نفسه يتسن بالتغاد صار اسيني اي صحابي ستقتلك الفئه الباغيه تود الفتنه. الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين وزنتي در رحمه العالمين والجوزنتي د الفتنه سوا من التفم بعض اعلام العلم الوطني لبعض الدول الاسلاميه تفدي صغير الارهاب شوفها راسنا حزب الله السرسن ديال الكلاش حزب الله شعار الاعلام السوراء ديال الكلاش دعون ميد نس الكلاش للدين ميد ندات في الاسلام الكلاش ادات فان عمري رب العالمين يزند الرسول اسمه رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه ان در رحمه الرحمه الكلاش شو ها يمسل من الناس والسن نض عرضنا والاسلام والسن لان فسدتني واتفقنا اتفقنا للسن والله تتمزق قلوبنا صرنا عندنا نرقب ضرب بعض الدول الإسلامية توحي بالعنف والإرهاب والقتل هم الإسلام دراع واحد دراع رب العالمين قرس ربي سبحانه وتعالى إلا يملك الكون وقا يملك ذيتلس قرس الرسول صلى الله عليه وسلم أفتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أتسكر هذا مدينة لعد المدينة المؤمنين دراعنا دراع ما كذي دراع سورة الكهف واضحة لي دول ربي رب العالمين قال نغفى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حمكت لك يدعور تمن تسربي صلى لي بيرتي لا غرش تخزدت كفر حمكت لي دعور همي باش كنت اتعبد ربي في قو اتزاد تزل وترقب تزلت الفاردو وترقب تطموني تقول شيء لان تلمارتو ربي تتجغفش المارتو ربي ولي تتجغفش المارتو لازم اتعبد ربي شتي تخصد ربي حماك خاطي الكراهية ربي قال لا يكرهها في الدين حماك لاش ليكره لاش ممنوع في الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كره ميدن في الدين ممنوع لا يجوز اتسكر هذا ميدن في الدين درعنا دراع هاتي دراع لهذا التفد من سير من الأخطاء اللي شائعة في العالم الإسلامي أدسنا دسيون في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولد تزوج بعث بعد البعث مباشرة غزوة بدر كبرى غزوة أحد غزوة الخندق غزوة مؤتة توفى الرسول صلى الله عليه وسلم عندي جو في الغزوات الجو يعني يوزن سيد ربي الحار حماك يوزن سيد ربي در رحمة شويه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث بس لهذا كوني قنح دا دزوا الغرب روح الغرب عرض غير الإسلام ماشي بتد الإسلام شو الإسلام نيو شغي دنغان داي دنغان بتلي تصارى سوريا تا تصار الجزائر بتري تصار تونس بتري تصار مصر بتري تصار ليبيا تسد وين تدينوني بربكم أتو حماك إنش أعكس توصب شي منو مشينو نلي دي مسلمن لك أنا نرقب لي مسلمن يمارو خيل شتي مارو تلي دقع شتي منو متوت لك أنا غداني سنتيبي في مسجد الهدى مصلى الهدى لك أنا حماك النورفاج قاع نغل وقتو لك أنا غلا نورفاج لك أنا انتقل إلى العالم الإسلامي ليك قلت سجو ما ديت في الإسلام أتوال هتفكر ده تتفل الإسلام الحال تي اللي عندي سي مسلمن هتتفل الإسلام هيا تلقى عليك وتدينوني لا كوريبسيون بنيت لا الرشوه ما يتلات قواي غلب ماني ما يتلاتو كردا تو كردا شنو هو قرنس علي بابا كلش قرنس علي بابا يا ما كرت سمى ناس علي بابا ماني لا علي بابا ماني ماني لا علي بابا ماني هاي اللي مسلمان مسلمان دي مكرد نتكرن نتكرن حماك الحرام طوف توكرن والله غي طوفان في الكعبة توكرن ميدن لا غير يعميك شين فيكتيم لا غير يقن عميك قربي تلقس أول يوم يوض يوض زوج ضد جد يكلب يوض يوض مكة زوج ضد جد يكلب في في في, في المسؤولنا تغرديت لين غرسن لي كفر قال تغرديت غرسن كفر القرار غسل كفر تمليش غسل كفر كل قلت جي ناس يقنوا عزاب المسؤول كل فون عزاب وانت غرديت حماك بي لازل سلامنتك لا ناس اشتا الصبر الى المدينة تزديو ديوات الى المكة يجي يحزمت نغرس يوطى دي فك الاحرام فك ناس معاسة الى منتنيها صفرمت يا سويعتي مزوريا طواف طواف صرف قلت طواف انو دي مسلمان اتوات وددينوني انو دي مسلمان سبتا المقدم جزاه الله خيرا موضوع الشفاعة تشوفش قد قد الممارسة قد قد يقن حد يتعتقد الشفاعة عمرو لي توبي عمري عمرو لي سولي سجي عمرو لي سجي السلوكس عمري هما دي سجي السلوكس حما كدي يكر هدي زنا هدي شربة هدي سب هدي ظلم كاعت نيج إلا وغد شمر مغف هما رزقت بجنا كل شيء مدن قرغ لا إله إلا الله دلحق فربي دلواجب فربي كام الجنام بالواجب في ربي اي سيت في الجنة خاطر قارغ لا اله الا الله الحق يكون ربي سالقت اي سيت في الجنة خاطر قارغ لا اله الا الله الحق يتغرسنا موان ما كنش لا نعتقد هذا شين قار لا اله الا الله بحقها سبتها معنى بحقها بمعنى تعدد 100% نربي تطاوين تشن ربي تيمزغين تشن ربي يلس تشن ربي فوس تشن ربي الفرج تشوش ورب العالمين تسرست ماني ماني يخسر ربي ولت تتغايني يخسر ربي ولت زقويت غير ماني يخسر ربي عموني تموسني كل شيء تموسني دين تود لا إله إلا الله خاطر لا إله إلا الله اللي تساني دي قل عقد مع ربي عقد ميثاق أو الميثاق آفي تخقع قانون الكل أو لا شيء إما تبيد الدين قاع من شيء لا نخسي بس قاع بس حبيش كتاع تبارتاجي الدين من شيء تخسد شراي لان يعجبش التبيت شراي لان واش يعجبت عمري وني خاتي الدين تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بنو اسرائيل جنا لاني مسلمين تجنا موني حماك الغلابي اتنين مسلمين يؤمنون ببعض الكتاب وهو القرآن ويكفرون ببعض الكتاب وهو القرآن لانا محمولي اوفيسيال دول تشري جيس كوميرس مش كترزم دحانا دول توني حما كونو شغوف في سيالمو لي زاباتوار نغي لك انت تسيز نيسو الا واسي يتقارى يخدم لاباتوار يتقارى يتقارى باش كازواد يخدم هادي غير سافونه سي غرس وفريشن لاباتوار لاباتوار تسقار لاباتوار مذبحه المسالخ مذبحه الاصل ممنوع تموسني رب العالمين قران ربي سبحانه وتعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله ممنوع ده حرام ده زقوم يقنشرا ولي تذكر ديس اسم ربي ده زقوم حماك تقارن خدم اللاباطوار سكرجية طول إمارة لعدي قل حد خيطة جين طون تاتيفت قل قراب ولي تغيسهم حماك تشديسهم عادي شيسهم عادي لا علي بس حتى السند باللي المناكر اللي انتصارا تغرنق خاطر شي ربي يتولك بنيتك نشنين الأصل لك أنا في دولة إسلامية بس حبتي قل منكر اللي يتصارى حد اللي يسنسس وني لاني سن كمسؤولة دي تحاسب أمام الله. شنو تحسب؟ شنو نتحرى؟ نتحرى. نعم. وني يقول الخبر سرسي تمزغتش. دخلت سالي القبة تخاتشين دعب الحامد خيك ليام ذيك القنبلة. وكوش كلي القنبلة. لازم تعد السن دبر السن السن. السن ستين كوني سونز ذكي تلاب جنج. عقلت شفيد غفس. خاطر تليد مسؤول سوينا كي تتد. عندي. خاطر الميتة تحرم. صح في ظروف تقول تحلل ظروف قاهرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ربي رحيم سرتي لي سوليت تبدا بسم الله الرحمن الرحيم ماك دو فوا دو دوز سنت لي دوز ديز رحمن رحيم نعم أيها الإخوة ولي تهول والنوسين السقد بصح لي اختشغوا محال عرض حال لهذا خصنا او ندرسوا قاعد يعد كمقدمه باش كنفهم البعد من موضوع الشفاعه ما يليزوا ولتت في الموضوع قال الشفاعه كذاك ركب الماني البيرسبكتيف ماني ليشات الماني ما يليزوا انه شق القانون يقن حد التامن الشفاعه حماك غرستو داين ولا غسديتو بسيس ولا حي حماك دينتو او توش في ابسط خلاصه أبسط خلاصة يعني أنه لأنت من السلفية تحرد ميدن تحرد ميدن في موضوع الشفاعة وعلى رأسهم السلفية تحرد ميدن في موضوع تخرج بنت جيد مش رأي لنا تأكيد كافر ما تولتوا من دل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ديش مرة كافر أش كفر لا كفر بتالي قراش يعني تلقائيا قراش روح نشتو داين يخطاياش يخطاياش أغرس حديث يقل حديث لو كانت أتنبلع أتنكلي ولا ونغا أسهل تمجيدة ولد نتيسة دوت والله تظلت أتنترك أنترك قاعد تظلت نشد جيس وهذا سمعته إمارة النرويغي قلت رواية خطر أين لان بسي إلا وسي عن عن عن عن حماك لجيس لا عن لولو حماك سلخت سمزغيني وكرقو سيطاويني كتب رب العالمين أغريك ثلاثة نيد رمضان غرب عن نيد رمضان لدفر زلغ بجراح درمضان بجراح قارئ ياسين يتزلد الإمام قبل غادي الزلطين يتزلد القيام يزدق الدكتور يسعى الزمدان يخربع العلوم الإسلامية إلا يتجد درس يودون الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يوم القيامة مد البصر من المعاصي سبت المعد مد البصر متبدأ القدرو ترقب الانترسيكسيون ودي الحميز تورقبنا لاش تدور اترقبت شنو ترقبت ادي الحميز ترقبت حماك زيغ لك لك تقرب ديغ بعد كمل بت تبين جدرويبه حماك داين دوني داين تني لا ريفيرونس مد البصر قاعد قاعد الاثم المعاصي تو داين ادس الملائكه باش كتاوين ملائكه العذاب تاويل جهنم لقرم الدرس لقى تمجيد ديني بجرع عن آخرية فول صلاح خيل تيل جماهير اني قاعلن تلن منشي غدفون لحظة في تغسنين انت لي السول في فضل التراويح السول يعني فضل تراويح في رمضان غزر توحد رب العالمين فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته انظروا لعبدي في الصلاة المكتوبة أظهر الجواب الجواب للملائكة ربي سبحانه وتعالى فلم يجدوها شيئا وش التفسير ما معنى لم يجدوها شيئا حماك استمزب تغنيني لم يجدوها شيئا استمزب تغنيني شو الحيط الشلاحية ما معنى الشلاحية تريد زلنا لاش ولدته يتزلى فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته انظروا لعبدي في صلاة النافلة إما رسوي اللي كنترون ديو ربي سبحانه وتعالى الملائكة أسين نوني رمضان التغيت الدين ما يتزلى القيام رب العالمين دي أمر الملائكة تسيت في الجنة إما رو حماك لك قرغوم يقنش راعش خطنش لجيس عن عن عن عن سقلق حماك قاعد لجيس سقلق صغيري الغروم ما كنش سلخت اتحمل مسؤوليه ما اقول دخل انت و تسلنا موني خاطر يغلب توت انت ملقى ديني بجراح سلنا الموضوع يا ربي خصنا نسولها تو يقن حد يسلون أو الحديث المشوه والمكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يسليت وني الدكتور يقارموني مي يفخسيني بتغدج هذا الظلم مكتوبة توتنا ونتزلي لي قال اسألين جاج تظلت المكذوب جاج عشان ننصح نصيحة رمضان والطراطة القيام جنتا جاش اون صبحو جرد زلاطة قال سيئ منت جيس رمضان بش رمج ان الاحلام الاماني تضدت من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة موجود الروايته موجودة تخدفع عن غف السلفية مليار في الساعة مليار في الساعة سين كيف هو لا إله إلا الله هذا انتوا تتسوفا نعم ماشي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سميك قرامة توت موضوع العقيدة نجيز قال رسول الله يزغي قال الله إن سي القرآن شين ولو حمق باتا أتسول بالحديث والقرآن معليش بتا تسول غيس القرآن حمق ولمكن أنتم أهل بدعة شين دود نبتدع خاتين شين نبتدع حذاري توتا حذاري أيها الآباء حذاري أيها الناشئة أتروان نغسل تذا وحدي ونيد المصير نوم ديما ديما تخطفرات لند إلا واسي يدي فغا ما سنتوات يتربى ما سنتوات تربت مما ستوظهير تبابا ستوظهير أمت ستوظهير تتعمر تمجيدة أديا ودي كتل وقت طب كدير ولي قرش أخلاف موجود تفرات لند حما كلا انت ودون دي زقواغن رغم لا كولور تزقواغ يزوال الروس في السبعينات توزنت الدولة الجزائرية دي عزم بسي الروس يا سد أ تي لش ربي توت إلى موجود موجود يغلب لان ويقنوس لان يتقاد غاري هو يدير والله يدير ويعرض القرآن والله يدير يود الروس تسناسين وعرضني قاعد تسناس ننس حماك لاش ربي لاش يتعتقد لاش ربي لاش قاري بتسجن بتسجن من كيف يجيب لا ستفن دات سنستيد من كيف يتغي قنع باللي ربي لا يدول جي قنع باللي ربي لاش حذارة توتا ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة دونيت الآخرة دا الزر دونيت تلخرت تخزاش يثبت رب العالمين لازم هذه عاد غرش قواعد غرش مقدمات كيفاش يثبت ربي خاطر ثبتنا رب العالمين بالنعم تربي خاطر ولاد الصجمد ربي الزجمد الزجمد بنية الانسان والزداب رشام ربات الصجمد يضل الله الظالمين يضل فعل من يضل من هو الذي يضل داني الله ويضل الله الظالمين ضربت السجمة ضرب يسي السعر كدليل أما شين قرص طمسة ضرب العالمين يقن حد ميلا رب العالمين يهدات يهدات يقنع يؤمن يعتقد سول الزيخ سنتود النعمة ربي لعنة قرص النعمة من الله أتحمد ضربي سوى النعمة لديس وإلا رب العالمين قادر شي دور الدور عادي قردين دويتو نعم دوني عرض القرى ديرو دوني دوني حما كيدول لا ربي لهم يحزنون شقع ربي خادي قيم عاش في درس فلسفي تقعد في منش العدي تبعد عادي قاعد تبعد وجود إذن أيها الإخوة سنمهمين خص موضوع الشفاعة أتن أتن أتن أتن ديكورتي كذا وحده خطر موضوع الشفاعة غرس بعد سلوكي في الواقع يقن حد لا يعتقد الشفاعة التفتو للتكر وللسيوي العرض منه يترت الطوانس في الحرام يترت مزغن اسم الحرام يترى يلسم الحرام يترى الفرج اسم الحرام يترى وشو اسم الحرام يترت بس يقن حد يؤمن بالشفاعة لوجيك دخل منطقي منطقي منطقي تخطف دلية القرآن ولا آية تشير بلي جسي قن النبي ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمنس أنا وش ليت الجس أدي دفع في الجنحل ولا نبي تخربت وش قاعدة يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده تدليت القرآن ربي لي قارش ألين للشجنحد شجنحد أجس أدي دافع في الجنحد وذا باب الوارة يعني أقرب صلة متينة لأن دبتة باب الوارة صار أغلب بس شكت صلت قو جرت ولاش شجنحد يعني أشيني تساوك تساوك ممي كنت تساوك هادي تستطاونس في الجل مميز هادي تستطاونس هادي تسلكلي يتس في الجل مميز ولي تضحي في الجل قنح الدخلاف بس حد مميز هادي ضحى غفز صلة قوية متينة جدا دي دمن رب العالمين قارن لاخرت ولي مكن بابا دي دفع فوارس ولا أرى دي دفع ببس ليش إني نولا أقرب وأوثق صلة حد ولين فحد حد ودد قاول السوى الغفز قاول السوى الغفز قاول السوى العقيده عقيده يما رد انت ود ليه تكتب هذيك ابي تحسي باللي فريم والموضوع غراف غراف بصح لو سيميه تاع تجد يتوميه نورمال كاع واش قلقيمانات لا شفاعات هذه شفع الرسول صلى الله عليه وسلم لا شي غير مشكل كاع والفجر كاع واش قلقيمانات انا عزم ليت في سوره الزمر قوله تعالى ربي سبحانه وتعالى قرص النبي صلى الله عليه وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أنا عود ليت ديس لدن شيء ليت في سورة الزمر الصفحة الثانية ربما في سورة الزمر وجار بلك ثلاث أربع صفحات أما سنتريد أفمن حق عليه كلمة العذاب حق ما معنى حق تود توجب غفز جهنم بمعنى يفقد الأخرت يرقد ديمان زدبرشان ديمان زدبرشان خاطر يوم القيامة سنت لي كولر دفنت يوم تبيض وجوه وتسود وجوه روح إلا يتلاقي كولر جرسان لا كولر قهوة حليب لا لش لش قهوة حليب لش لش لش الحليب بس كملت بسين قهوة لا عمري لا كولورو لش لاخرت دي سيما تسود قهوة ما تسود الحليب لش خلاف صحاب الحليب ربا غني جسيسن التفت النور يتوضوض التفت دي ما جد النور النور نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نور نور يتفو خاطر هامي دوني تنسنو كل جرم تنور سوى من النور متى النور الوحي أولا ربي قيما مع رب العالمين الله نور السماوات والأرض ذكرنا ربي يا لدمتن ربي وش أسنين النور تون تعشن سنور إذا ابنين الدفون دي برشان دي برشان دي برشان سورة غافر وجوه مسودة تقبل ستوت سورة غافر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة مسودة ودماء ونسن دي برشان دي برشان برشان تخد الحقيقة ودي قل ما جاز حقيقة رب السن دي السوفو دي برشان أنوش المثال أنوش المثال سؤال توت جاوبتي لاخرتي باب الجن يغلب النغدي باب الجهنم ما يغلب لوجيك منطقي القران خي قرم حماقي باب الجن تدروس سواد يغلب يعني على ارض المحشر التفد لا كولور بلونش بنقاط طق طق طق طق طق بنقاط الباقي يتبتى بساط اسود الغاشي دبرشان الدف صورتو نرقب تضجد كل تضجد تفوضى من صورت رباش الشنيتران دي ملالا البيصات سدبرشان حماك على أرض المعشر نفس الصورة كيف كيف تخرب العالمين دي أمر الملايكة دي بدأن تبين داين النقاط البيضاء داين الصلاح بدأن تبين تن هذه توفرزن إنين توحشرن إلى الرحمن إنين توحشرن إلى جهنم أرض المحشرة دي صار دي سموني دي تو دي ما جيت للقرآن دي تو دليل كقطع من الليل مظلمة ربي لي سوال فدماون لأشقية قرن غدماون سان انقطع الليل المظلمة كيف كيف كيف ادي فوق دابرشان دابرشان. إذن أيها الإخوة أوي البالتش على عديت قارد إذ باب الجنة يغلب حماك دروس دروس دروس دروس كلا كلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين صرت ياسين عزمت ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون كثيرا العكس ثبتها قليل أوائل سورة الواقعة أدي السيولة رب العالمين سيد باب الجن أديوي كلمة قليل لحظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة سن تضوان تلجنت شتشيني دي ملك يغلب حماك دروس إقت أضوال جهنم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة دي باب الجهنم والسابقون السابقون أو السابقون السابقون رب العالمين يخصيطن سوي ولا مزوار يعني صفات مزوار رب العالمين يعني أولئك المقربون إمارة تيني أصحاب الميمنة والسابقون حما كدي دباب الجنة أصحاب المشأمة دباب الجهنم إمارة ودباب الجنة تنطيارة قد قد وستالي القطريين الإماراتية أدي يرقب تلا أصحاب الدسات متى سنتمان بريمير كلاس نغا بيزنس كلاس أشنو شني قلفوت أشنو شني بيجاما يا ودي قلشوهم إني شوهراني قلشوهم تيغن جينوني نوكس جي بعد جي العدي اش سقلقنا اش سقلقنا اش سقلقنا روح روح طيح ما كانت تصغر كل الساعة تجيز العدي تحتاج نشرا اشاد نغ اش دوغ جي اش دوغ سوامان كذا يقلشوهم ينو قرنسن السابقون السابقون هل دفر مسماس تدادات كلاس ايكونوميك ايكونوميك كلاس ندفر إني نو أصحاب الميمنة دين تود الجنة حماك ميتوليد طيارت لبلاص غاش سرسن الجنة كوبي كولي كيف كيف انت من سي وني لان ايكونوميك انت جاتي سمين سي صحاب دسات جاتي سمين سي سن حماك الطاوضة الطفان دواوات الفوتين يادي قلبة ديال ولد المطرح هاد المطرح تخمن شي جو فخ فخ اتوحد رب العالم اتعزمت صورة الواقعة تفهم قد المدار لحظة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم منش العدد نسنار به ثلة من الأولين كملت وقليل من الآخرين قليل قليل ثلة ودي غلبة ثلة بمعنى مجموعة مجموعة يعني مجموعة صغيرة ثلة كل شيء عمده بالظن تخدس الآخرين قليل من الآخرين قليل شيل لك انا من الاولين ومن الاخرين اتوت من الاخرين ومن الاولين حما كنزير السنتور هذا وحدي وانا اللي في الثله حما لكن انا في القله ان شاء الله نطلب ربي على ما نصح ثبتها نصح سوخدام سوخدام سوخدام انا نقدر صورة الواقع نبدا حما كاين يبد بيل زوج دقائق باذن الله هذا بدا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما إني نديد من أيوم طيارة دي دماني وين إنه بريمير كلاس بيزنس كلاس إمارات نس كلاس إيكونومي أغنيني رب العالمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إيكونومي كلاس ولا تود الجنة طلب ربي تعد الزسات طلب ربي بتوتوسي الزسات تهزتوني تلقيتش بتولي الطيار تلقيتش ها رزم تطاونش وتولي الطيار تلاقي دي قنش رخلة فيها ها. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. سؤال تقول بيزنس كلاس يغلب الطيارة الإيكونوميك يغلب الطيارة الإيكونوميك يغلب سمني تمزورتي إنه وقليل من الآخرين يود الإيكونومي إنه وثلة من الآخرين خاطر السابقون فيلتري فيلتري فيلتري سنت سابقون دي دمانا يو إني غضو درجة الأنبياء دينو دي السابقون خاطر ربات ندي قربها ندي قرب ضرب سيدنا سليمان مثلا المثال أغني أغنيني صورة صاد قاع عسوش ربي النعم الريح كذا الجن شياطين بالناس كذا أغنيني هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى رب دي قربتي وحسن ما قال سيدنا سليمان ربي نعت نعم العبد رب أغنيش نعم العباد يوشفة تتوتني غداني موضوع الشفاعة بإذن الله تعالى أنده كل ديس بالعقل باش كان قرافة هذا قرافة في عقول الناس تتشفاعة خطر العقيد ستين باز البنيانو من تلي طاجي لك أنا غتوى ونيد فايدسن لاشي تكت جيني سيفيلا سنخدم أن البلونة ونيو يخدم أسني كنش راطة عمرت نغلاش لفون داسيو يخدم أسن تدا وحدي تخباب المحلو الناس ما قصاد جغ تروازي طاج ما كاتي طاج سولو من شغط سيني داش يخدم طامور السيني دحمق قصاد دوز إيطاج أشي جلي فونداسيون دوز إيطاج بتت خزات سيني دسانك إيطاج حمق دي دوبلة لي فونداسيون زده وحدي نغوة توت بتت إلي قلار شي تكداني حمق هذا مرفوس حمق دين تو التبني تدرت إلي قاش دو بلان سنميدنا تنتشاورد إلي قاش الانجينيرون جيني سيفيل دي قلار شي تكت باش كاش يفصل صالون ماني الكوزين تماني تبيو تماني كذا ماني كاجيس كالي ماني داين دو ولاد الدينتش رب العالمين اللي يفصل تفصل يسرس ديس لي فونداسيون يعني العقيد تتوت باش كمي تزود الاخر تتزود تمتند يضارن تشرسين دا وحدي العدي تهلهل دام الدينتش تعدم دا هلهل خاطر مين لا مهلهال يتعدى مع تمزا بيتزلى غادي يفوق بالسيغل دينا تدير الوليد تزلي يا ماني النغد سات المعلم سيلي تريكي لي مانس المعلم غادي يوطغ الوغله نادي جرايس حق داس يا ربي المعلم تشقوت شتي اصلا والدوميد مع المعلم من شطقي معس 10 سنين 20 عام 25 عام التعيده تفوت المعلم تجد المعلم يمانت اقصى شيء تولد شي المعلم يمانت قداس يا ربي قداس يا ربي ان جرب العالمين بين اعيننا نصبي اعيننا رب العالمين هو الرقيب سيدنا عيسى قرس يا ربي سبحانه وتعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم شتي تولد الرقيب عليهم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا إنا نسألك من الخير كله مسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله مستعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله عنا كل خير فضيلة الأستاذ على هذه المعلومات القيمة المهمة في حياتنا وفي حياة المسلم اليومية. حقيقة ربما غصتان يمكن أن تضج مضاجع المسلمين أو قد ضجت مضاجعهم، ألا وهي قضية الشفاعة وقضية الخلود في النار. فلو ربما بنينا هاته القضيتين على أسس متينة، قضية الشفاعة وقضية الخلود، لما وصل إلى ما وصل إليه العالم الإسلامي في وقتنا الراهن. فنسأل الله العافية مرة أخرى. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل، جزاك الله عنا كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسدد خطاك وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك، متمنين من الله العلي القدير أن يوفقك مرات عديدة لزيارة هذا المصلى العامر في المستقبل القريب.